بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الارقاب الواحد الملك العظيم يدلل به واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى منص الجمع كنت متخليا وعلى مناص الجمع كنت متخليا والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم وفي الضاف واستكبر ربك كل هم إنه واستكبر ربك كل هم إنه سبحان واسأله أن يلبسك ثوب عنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحلى بالإفضال والإنصاف وتحلى بالإفضال والإنصاف بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الأرقاب الواحد هداك الله بالأسلاف واقتد هداك الله بالأسلاف. وتام جواهر الأصداف. Oh,